بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة العبسي، وكتاب العرش وما روي فيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام بعض المحدثين بتصنيف كتب جمعوا فيها الأحاديث النبوية المتعلقة بالعرش، وعلقوا عليها وشرحوها وفق عقيدة السلف الصالح المبنية على الكتاب والسنة. من هذه المؤلفات كتاب بعنوان فضائل العرش لأبي عبيدة ابن المثنى المتوفى في مطلع القرن الثالث الهجري، وكتاب العرش لأبي عبيد أحمد ابن محمد الهروي، وهو مطبوع ضمن مجلة معهد المخطوطات، ورسالة في أن الله على العرش لأبي عبد الله الذهبي، والرسالة العرشية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية، وهذه الرسالة مطبوعة وموجودة ضمن فتاويه رحمه الله، وكتاب العرش وما روي فيه لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ألفه للرد على الذين نفوا العرش والعلو والاستواء وغيرها من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وما جاء منها في الأحاديث الصحيحة، وهي عقيدة السلف الصالح المبنية على الكتاب والسنة. وهكذا نرى أن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي سبق إلى التأليف في هذا الموضوع، وجاء بعده كذلك من ألف في هذا الموضوع. وقيمة هذا الكتاب ناجمة من أنه يتناول جانبا من عقيدة المسلم، وأن مؤلفه الحافظ ابن أبي شيبة العبسي من علماء ومحدثي القرن الثالث الهجري، وكان له تلامذة كثيرون اشتهروا بالحديث والفقه بخاصة، ولهم مؤلفات في ذلك. من هؤلاء التلامذة الإمام الحافظ الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. وقيمة الكتاب كذلك ناجمة من أن النسخة المخطوطة لهذا الكتاب، وهي نسخة موجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهي نسخة قديمة كتبت سنة 39 و700 هجرية، عليها سماعات موجودة في آخر هذه النسخة، وهذه السماعات لأئمة أعلام، فأنت تجد في نهاية الكتاب هذه السماعات ومنها وسمعه عليه بقراءة الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحنيب بن تيمية الحراني، عبد الرحمن بن أحمد شامه الطائي، ومحمد بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي، وكاتب السماع في الأصل القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي، يوم الثلاثاء 24 من شهر جمادى الأولى سنة 81 و600 هجرية. وهكذا نجد أن الكتاب يتضمن سماعات لبعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ أبو الحجاج المزي وأبو محمد القاسم بن محمد البرزالي. وعلى غلاف النسخة كتب يوسف ابن عبد الهادي إجازته. من هذا يتضح لنا قيمة الكتاب، ثم هذا الأسلوب الذي كان متبعا لدى علمائنا الأوائل بتثبيت سماعاتهم على الكتب التي كانوا يسمعونها، وينتقل الكتاب من يد إلى يد ومن جيل إلى جيل، وعليها وعلى هذا الكتاب هذه السماعات كلها. أما صاحب هذا الكتاب العرش وما روي فيه، فهو الحافظ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، سكن بغداد وحدث بها، توفي سنة 97 و200 هجرية، عن نيف و80 سنة. ومحمد بن عثمان ولد في عائلة اشتهرت بطلب الحديث، فأبوه وعمه من المحدثين الثقات المشهورين، وقد أخرج عنهما البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعمه أبو بكر صاحب المصنف في الأحاديث والآثار المشهور بمصنف ابن أبي شيبة، وقد طبع في الهند. ونستبين ما كانت الحافظ العبسي من قول الخطيب البغدادي فيه، من أنه كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم وله تاريخ كبير. وقال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: هو الإمام الحافظ المسند أبو جعفر العبسي، جمع وصنف وله تاريخ كبير، ولم يرزق حظا وكان من أوعية العلم. وقال في الميزان: وكان بصيرا بالحديث والرجال، وله مؤلفات مفيدة. من هذه الأقوال وغيرها يتضح أن أبا جعفر العبسي كان من أهل الحديث ومن أئمته، ومؤلفاته تضيء لنا جوانب أخرى من شخصيته العلمية، فمن مؤلفاته كتاب فضائل القرآن، وكتاب آخر في التفسير، وكتاب السنن، وكتاب المسند، وكتاب كبير في التاريخ، وغير ذلك من مؤلفات مفيدة نافعة. ومن كتبه هذا الكتاب الذي هو بعنوان العرش وما روي فيه، وهذه هي الطبعة الثانية التي نشرت سنة 90 و900 ألف ميلادية بعناية محمد بن حمد الحمود في حوالي 100 صفحة من الحجم المتوسط. وموضوع هذا الكتاب رد على المنكرين الذين ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهؤلاء هم الذين رد عليهم كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل بقوله: وهؤلاء النفات كثيرا ما يتكلمون بالأوهام والخيالات الفاسدة، ويصفون الله بالنقائص، ويمثلونه بالمخلوقات، بل بالناقصات، بل بالمعدومات، بل بالممتنعات. فإنك لا تجد أحدا سلب الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال إلا وقوله يتضمن لوصفه بما يستلزم ذلك من النقائص والعيوب، ولمثيله بالمخلوقات، وتجده قد توهم وتخيل أوهاما وخيالات فاسدة غير مطابقة بنى عليها قوله من جنس هذا الوهم والخيال، وأنهم يتوهمون ويتخيلون أنه إذا كان من فوق العرش كان محتاجا إلى العرش، وتوهموا أن استواءه مثل استواء المخلوق، أولا يعلمون أن الله تعالى يجب أن نثبت له صفات الكمال وننفي عنه مماثلة المخلوقات، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وبيان ذلك هنا أن الله مستغن عن كل ما سواه، وهو خالق لكل مخلوق، ولم يصر عاليا على الخلق بشيء من المخلوقات، بل هو سبحانه خلق المخلوقات وهو بنفسه عال عليها، لا يفتقر في علوه عليها إلى شيء منها كما يفتقر المخلوق، وهو سبحانه وتعالى حامل للعرش وحملة العرش. وأنت واجد كلامه رحمه الله تعالى في الجزء السابع من كتابه النفيس درء تعارض العقل والنقل. وقد ورد ذكر العرش في القرآن الكريم 21 مرة، وذكر الله تعالى استواءه على العرش في 7 آيات منها، ومجد نفسه وأنه الملك وذو العرش في آيات كثيرة منها، وهو رب العرش العظيم، أي مالك كل شيء وخالقه. وجاء في الصحيحين وفي كتب السنن كثير من الأحاديث عن العرش، وأورد العبسي كثيرا منها. من هذه الأحاديث النبوية حديث جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله عز وجل فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم جويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وعلى هذا فالإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله ثابت في الكتاب والسنة، وهو جزء من عقيدة المسلم. قال الدارمي: ما ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة، فشغلنا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه أمم قبلنا. أقول: لهذا الهدف النبيل صنف الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي كتابه العرش وما روي فيه، إسهاما منه في خدمة السنة النبوية والعقيدة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.